الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا رب سواه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله ومصطفاه، صلى الله عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن استنى بسنته واهتدى بهداه. وبعد، فهذا هو مجلسنا الأخير بعون الله تعالى وتوفيقه، وهو رابع المجالس في مدارسة كتاب التبيان في آداب حملة القرآن للإمام النووي رحمة الله عليه. وهذا اللقاء المنعقد اليوم السبت 3 من شهر ربيع الثاني لسنة 41 و400 من الهجرة، نتم فيها ما توقفنا عنده في اللقاء السابق في الفصل 21 من الباب السادس الذي خصه المصنف رحمه الله تعالى لآداب القراءة. وقد بقي لنا فيه فصول قبل الانتقال إلى الأبواب الثلاثة الأخيرة 7 و8 و9. نتم فصول هذا الباب بعون الله تعالى بدءا من قول المصنف رحمه الله: فصل في رفع الصوت بالقراءة. وهذا الفصل كما مضى هو وهذا الباب كما مضى يشتمل فصولا تتعلق بآداب القراءة يشترك فيها الحافظ للقرآن المعلم والمتعلم والمسلم عموما عندما يقبل على قراءة كتاب الله، فإن القراءة للقرآن عبادة تستلزم آدابا ولها أحكامها، جمعها المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللسامعين. فصل، هذا فصل مهم ينبغي أن يعتنى به. اعلم أنه جاءت أحاديث كثيرة في الصحيح وغيره دالة على استحباب رفع الصوت بالقراءة، وجاءت آثار دالة على استحباب الإخفاء وخفض الصوت، وسنذكر منها طرفا يسيرا إشارة إلى أصلها إن شاء الله تعالى. قال أبو حامد الغزالي وغيره من العلماء: وطريق الجمع بين الأخبار والآثار المختلفة في هذا أن الإسرار أبعد من الرياء، فهو أفضل في حق من يخاف ذلك. فإن لم يخف الرياء فالجهر ورفع الصوت أفضل، لأن العمل فيه أكثر، ولأن فائدته تتعدى إلى غيره، والنفع المتعدي أفضل من اللازم، ولأنه يوقظ قلب القارئ ويجمع همه إلى الفكر فيه، ويصرف سمعه إليه، ويطرد النوم، ويزيد في النشاط، ويوقظ غيره من نام أو غافل وينشطه. ويوقظ غيره من نائم أو غافل وينشطه. قالوا فمهما حضر شيء من هذه النيات فالجهر أفضل، فإن اجتمعت هذه النيات تضاعف الأجر. قال الغزالي: ولهذا قلنا القراءة في المصحف أفضل، فهذا حكم المسألة. وأما الآثار فكثيرة، وأنا أشير إلى أطراف من بعضها. أراد رحمه الله مسألة هل رفع الصوت بالقراءة أفضل أم الإسرار وخفض الصوت أفضل. قال: وردت آثار في كلا الأمرين، والجمع كما نقله عن الغزالي وغيره من العلماء رحمة الله عليهم أجمعين أن يقال إنه بحسب حال القارئ، فإن كان أبعد من الرياء فالإسرار أفضل، وأما من لا يخاف الرياء فالجهر، يعني كمن يقرأ وحده في بيت أو في مسجد، فرفع الصوت أفضل من الإسرار لما فيه من الفوائد، فهو نفع متعدي لأنه هناك من يستمع، وإن كان وحده فربما استمع له مسلم الجن، وهو أيضا أنشط للقارئ وأبعد عن الملل وأطرد للنوم، واجتماع الفكر برفع الصوت بالتدبر أكثر من القراءة سرا. قال: كلما اجتمعت هذه النيات تضاعف الأجر. وسيورد الآن طرفا من الآثار التي ثبت بها فضيلة رفع الصوت بقراءة القرآن أو خفض الصوت به. ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أذن الله لشيء ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي ما أذن الله لشيء ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. ما أذن يعني لم يأذن الله أن يستمع لشيء كمثل ما أذن، يعني كمثل ما استمع لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. فالحديث دليل على رفع الصوت بالقراءة، ولأنه مما يحبه الله، وأشار إلى حب الله جل جلاله لقراءة الأنبياء لكلامه سبحانه بالتغني بالقرآن مع حسن الصوت به. فالحديث من أجل ما روي في جمال الصوت بالقراءة وحسن التغني به، أنه من أحب ما يسمعه الله عز وجل من عباده. ومعنى أذن استمع، وهو إشارة إلى الرضا والقبول. قول المصنف استمع إشارة إلى الرضا والقبول، الصحيح من طريقة أهل السنة في تأويل في تفسير نصوص الصفات إبقاؤها على دلالة ألفاظها دون الحاجة إلى بيان مراد غير الذي دل عليه اللفظ. فمعنى أذن استمع، والله عز وجل لا يثبت له صفة السمع دون أن يؤول بمعنى الرضا أو القبول. ما أذن نعم استمع، وهو متضمن لمعنى الرضا، لكنه ليس معناه بالكلية ينصرف إليه. نعم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة. رواه مسلم أيضا من رواية بريدة بن الحصيب. لما يقول لأبي موسى: لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة، فهل كان أبو موسى رضي الله عنه أسر بالقراءة وخفض صوته؟ الجواب لا، بل كان يرفع، ولهذا سمعه النبي عليه الصلاة والسلام، بل سمعه من خارج البيت وأبو موسى داخله يقرأ، فدل على رفع الصوت حتى استمع له النبي عليه الصلاة والسلام. وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أشد أذانا إلى أذنا لله أشد أذنا إلى الرجل أي استماعا. نعم. لله أشد أذنا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته. رواه ابن ماجه. قال النووي رحمه الله: بريدة بن الحصيب بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين، وفضال بفتح الفاء. لله أشد أذنا قال بفتح الهمزة والذال أي استماعا، والقينة بفتح القافية المغنية. حديث ابن ماجه هذا المذكور هنا وإن كان ضعيف السند، لكن يشهد له ما تقدم في قوله: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. وقد قلت إنه من أجل الأحاديث التي وردت في فضيلة من آتاه الله صوتا حسنا يقرأ القرآن به إن خلصت نيته لله، واشتغل بهذا الصوت الذي أكرمه الله به يتغنى بكلام الله. قال: لله أشد أذنا يعني أشد استماعا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته. كما يحب أهل الأغاني والمعازف الاستماع إلى ما يحضرهم من تلك المعازف والغناء فيطربون له ويأنسون ويمضون فيه الأوقات، فالله عز وجل أشد أذنا يعني استماعا. ولهذا قال بعض أهل العلم: يستحب لمن أوتي صوتا حسنا أن يحبر تلاوته بالقرآن، وكلما كان صوته أجمل كان نيله لهذا الفضل واستماع الله لقراءته الحسنة بالصوت أكثر. فهذا مما يرغب في الأصوات الجميلة الحسنة بالقرآن أن يترنموا بها بكتاب الله، وأن ينعموا بما آتاهم الله عز وجل به، فهو باب خير عظيم يتفرد به هذا الفضل، والله عز وجل يؤتي فضله من يشاء. وعن أبي موسى أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بالليل حين يدخلون، وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل، وإن كنت لم أرى منازلهم حين نزلوا بالنهار. رفقة الأشعريين الذين قدموا من اليمن مسلمين وفيهم أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، فهم جماعة قدموا، قال إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بالليل حين يدخلون، يعني حين ينزلون منازلهم، قال وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل، كانوا ذوي أصوات حسنة، وأبو موسى رضي الله عنه أحدهم الذي قال له النبي عليه الصلاة والسلام لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فلو تخيلت المدينة في تلك الآونة والليل مظلم ولم تكن ثمة مصابيح تضاء، فمن يمشي بين البيوت يمشي في ظلام ولا يدري ما الحي هنا وبيت من هنا ومن يسكن هنا، لكنه كان يميز صلى الله عليه وسلم منازلهم من خلال أصواتهم بالقرآن لأنه كان يعرفها. قال وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل وإن كنت لم أرى منازلهم حين نزلوا بالنهار. فالحديث دليل على رفع الصوت بالقراءة، فكان يمشي بين البيوت عليه الصلاة والسلام فيسمع قراءتهم، ولو كانت الأصوات منخفضة ما تعدت خارج منازلهم التي يسكنون فيها. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم، رواه أبو داود والنسائي وغيرهما. والنسائي وغيرهما. والحديث صحيح، قال زينوا القرآن بأصواتكم، وهذا يندب له المسلمون عموما وأهل القرآن من حفظته ومعلميه وأئمته ومتعلميه جميعا، أن يكونوا أخص الناس بهذا الفضل والندب، أن يزينوا القرآن بالأصوات. كيف يزين القرآن بالصوت؟ أن يؤدى بصوت حسن، وأن يعتني به قائله قارئه، وأن يحبره ويجوده ويحسن أداءه، فتكون قراءته تجمع بين حسن الصوت وسلامة القراءة وحسن الأداء وتمام العناية بذلك من تجويده والوقف والابتداء، فيكون القرآن بالصوت الحسن أشد حسنا. وروى ابن أبي داود عن علي رضي الله عنه أنه سمع ضجة ناس في المسجد يقرؤون القرآن، فقال طوبى لهؤلاء كانوا أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النووي رحمه الله طوبى لهم أي خير لهم، كذا قاله أهل اللغة. وفيه أيضا كما ترى ثناء علي رضي الله عنه إلى سماع صوتهم، بل قال سمع ضجة ناس في المسجد، وليس المقصود الصخب، لكن المقصود أن من دخل مسجدا وفيه جماعات يقرؤون فيكون لصوتهم دوي وارتفاع. قال سمع ضجة ناس في المسجد فقال طوبى لهؤلاء كانوا أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإن كان سند الرواية الموقوفة هنا عن علي رضي الله عنه ضعيفة لضعف بعض رواتها. نعم. وفي إثبات الجهر أحاديث كثيرة. لما أتم جملة من الروايات الدالة على مشروعية رفع الصوت بالقراءة سينتقل بك إلى الطرف الثاني التي دلت على خفض الصوت بالقراءة. وأما الآثار عن الصحابة والتابعين من أقوالهم وأفعالهم فأكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر، وهذا كله في من لا يخاف رياء ولا إعجابا ولا نحوهما من القبائح ولا يؤذي جماعة بلبس صلاتهم وتخليطها عليهم، يعني لا يرفع صوته بحيث يشوش على من يصلي في المسجد فيخلط عليه قراءته. وقد نقل عن جماعة من السلف اختيار الإخفاء لخوفهم مما ذكرناه، يقصد إخفاء الصوت وخفضه بالقراءة. فعن الأعمش قال قال النووي الأعمش سليمان بن مهران فعن الأعمش قال دخلت على إبراهيم وهو يقرأ في المصحف فاستأذن عليه رجل فغطاه وقال لا يرى هذا أني أقرأ كل ساعة، يعني إخفاء للعمل. فكانوا رحمهم الله يتورعون عن إظهار القراءة، فإذا كان يخفي مصحفه فهو يخفي صوته من باب أولى أن لا يعرف الناس أنه يجلس يقرأ القرآن. وعن أبي العالية قال قال النووي رحمه الله أبو العالية بفتح بالعين المهملة اسمه رفيع بضم الراء، قال: كنت جالسا مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم، فقال رجل: قرأت الليلة كذا. فقالوا: هذا حظك منه. الأثر ضعيف، وقد أخرجه أبو داود في الزهد. قالوا: هذا حظك منه، يعني حظك من قراءتك إخبارك بأنك قلت قرأت الليلة كذا، يعني ذهب أجرك، وكان حظك من الأجر هو إخبارك للناس لأنه أظهر عمله. وهذا محمول عند السلف على الرغبة في إخلاص العمل لله، وأنه متى انصرف إلى قصد أن يعلم الناس أني قرأت وختمت وفعلت كان هذا حظهم من القراءة. ويستدل هؤلاء بحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. رواه أبو داود والترمذي والنسائي. قال الترمذي: هذا حديث حسن. طيب، والجهر بالصدقة أفضل أم الإصرار بها أفضل؟ أيضا لن يكون مطلقا، فبعض الحالات يكون الإصرار بالصدقة أفضل، أبعد عن الرياء وأخلص للنية. وأحيانا يكون الجهر بها مطلوبا، كأن يبادر بصدقته يجهر بها أمام الناس ليحثهم على تتابع الصدقة فيكون فاتحا لباب خير. نعم. وقال الترمذي معنى هذا الحديث أن الذي يسر بقراءة القرآن أفضل من الذي يجهر بها، لأن صدقة السر أفضل عند أهل العلم من صدقة العلانية. هذا في الجملة، وإلا فإن الآية في البقرة: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، إبداؤها محمود، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. قال: وإنما معنى هذا عند أهل العلم لكي يأمن الرجل من العجب، لأن الذي يسر بالعمل لا يخاف عليه من العجب كما يخاف عليه من علانيته. قلت: وكل هذا موافق لما تقدم تقريره في أول الفصل من التفصيل، وأنه إن خاف بسبب الجهر شيئا مما يكره لم يجهر، وإن لم يخف يستحب الجهر. فإن كانت القراءة من جماعة مجتمعين تأكد استحباب الجهر لما قدمناه، ولما يحصل فيه من نفع غيرهم، والله تعالى أعلم. فصل: أجمع العلماء رضي الله عنهم. هذا الفصل في استحباب تحسين الصوت بالقرآن. الناس يا أحبة، يا أهل القرآن، أيها المعلمون وأيها الطلاب، الناس في قراءة القرآن من حيث الصوت صنفان. فصنف أوتي صوتا حسنا عذبا وحنجرة رقيقة يزداد بها الصوت جمالا، فهؤلاء حسان الصوت طبعا، فمثلهم يتأتى له تحسين القراءة بالقرآن بكل يسر وسهولة. ومن كان كذلك وجعل حسن صوته مزينا بالقرآن فهنيئا له، مثل هذا الذي يسر الله تعالى له. والصنف الثاني لم يؤت مثل ما أوتي الصنف الأول، فليس حسن الصوت بالطبيعة، لكنهم يجتهدون في قراءتهم للقرآن عملا بتحسين أصواتهم ما أمكن، وهم يزينون أصواتهم بالقراءة بقدر وسعهم وطاقتهم. وهذا الصنف أيضا محمود على ألا يكون عندهم من التكلف في تحسين الصوت ما سيأتي التنبيه عليه في الفصل الآتي، ألا يبلغ بهم حد المبالغة ومجاوزة الحد والخروج عن قواعد القراءة السليمة إلى المبالغة والتكلف المذموم. لكن في الجملة كلاهما ينال الأجر والثواب، لأنهم يقصدون أن يكون صوتهم بالقرآن نديا عذبا، وصوتا يطرب له القلب وتنشرح له الصدر، وكل من سمعه أنس واستراح وكان أدعى لحصول الخشوع والتدبر والتأمل لكلام الله تعالى. نعم. فصل: أجمع العلماء رضي الله عنهم من السلف والخلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء الأمصار أئمة المسلمين على استحباب تحسين الصوت بالقرآن، وأقوالهم وأفعالهم مشهورة نهاية الشهرة، فنحن مستغنون عن نقل شيء من أفرادها. ودلائل هذا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مستفيضة عند العامة والخاصة، كحديث زينوا القرآن بأصواتكم، وحديث لقد أوتيت مزمارا، وحديث ما أذن الله، وحديث لله أشد أذنا. وقد تقدمت كلها في الفصل السابق، وتقدم في فصل الترتيل حديث عبد الله بن مغفل في ترجيع النبي صلى الله عليه وسلم القراءة، وكحديث سعد بن أبي وقاص وحديث أبي لبابة رضي الله عنهم. قال النووي: أبو لبابة الصحابي بضم اللام اسمه بشير، وقيل رفاعة بن عبد المنذري. وحديث أبي لبابة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يتغن بالقرآن فليس منا. رواهما أبو داود بإسنادين جيدين، وفي إسناد سعد اختلاف لا يضر. رواه أبو داود بإسنادين جيدين، وقد أخرج البخاري من طريق أبي عاصم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغن بالقرآن. نعم. قال جمهور العلماء معنى لم يتغنى لم يحسن صوته. من لم يتغنى فسره أهل العلم بتفسيرين، فمنهم من حمله على الغناء، والتغني بالقرآن المقصود تحسين الصوت به وتطريبه أثناء القراءة ليكون القرآن بصوت حسن كما يحسن أهل الغناء بالغناء أصواتهم. ومنهم من فسر من لم يتغنى أي من لم يستغني بالقرآن، وكلا المعنيين ذهب إليه طوائف من العلماء. قال وكيع وابن عيينة: يعني يستغني به كما في حديث أبي داود. وقال النووي هنا رحمه الله قال: جمهور العلماء معنى من لم يتغنى لم يحسن صوته، وهذا الذي عليه أكثر العلماء، وقد ساقه المصنف هنا دلالة على استحباب تحسين الصوت بقراءة القرآن. وحديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في العشاء بالتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا منه. رواه البخاري ومسلم. نعم. قال العلماء رحمهم الله تعالى: فيستحب تحسين الصوت بالقراءة وتزيينهما ما لم يخرج عن حد القراءة بالتمطيط، فإن أفرط حتى زاد حرفا أو أخفاه فهو حرام. هذا الضابط في تحسين الصوت، ألا يصل حد المبالغة في تمطيط فيزيد معه حرف، يأتي بين حرف وحرف فيزيد الضمة إشباعا فتكون واوا، ويزيد الكسرة مطة فتصبح ياء، ويزيد الفتحة في حرف مفتوح فتكون ألفا، أو يدخل حرفا في حرف فيخفى ويأتي إلى موضع كلمة يقف عليها فيدخل حروفها في بعض. وإنما يحصل هذا عند من يجعل قواعد القراءة بالألحان وما يسمى بالمقامات ممن يجعله أصلا فيلتزم القراءة به، فإذا جاء لكلمة لا تستقيم مع قانون الإيقاع والمقام الذي يقرأ اضطر إلى أن يزيد فيه أو ينقص مراعاة لذلك والعياذ بالله. فهذا المذموم قطعا، أن يكون القصد هو الصوت الذي يريد إيقاع القراءة به، فيحمله ذلك على مبالغة كما قال في تمطيط أو إخفاء حرف أو زيادته، كل هذا من المذموم شرعا والمحرم في قراءة كتاب الله الكريم. نعم. وأما القراءة بالألحان فقد قال الشافعي رحمه الله تعالى في موضع أكرهها، وقال في موضع لا أكرهها. قال أصحابنا: ليست على قولين. قول النووي قال أصحابنا يعني فقهاء الشافعية، وهذا اصطلاح عند الفقهاء، أصحاب كل مذهب إذا قالوا قال أصحابنا يعنون فقهاء مذهبهم. قال أصحابنا: ليست على قولين، بل فيه تفصيل، فإن أفرط في التمطيط فجاوز الحد فهو الذي فإن أفرط في التمطيط فجاوز الحد فهو الذي كرهه، وإن لم يجاوز فهو الذي لم يكره. إذن حملوا قولي الشافعي رحمه الله على حالين، وليس على اختلاف قوله في المسألة وأن يكون مذهبان، بل يكره عند التمطيط والمبالغة، ولا يكره إذا قرأ بالقاعدة التي تستقيم بها القراءة. وقال أقضى القضاة في كتابه الحاوي، يقصد الإمام الماوردي رحمه الله مع ما في لفظ أقضى القضاة من النهي الشرعي، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن أخنع اسم عند الله رجل يسمى ملك الأملاك. وذكر أهل العلم أن أقضى القضاة وملك الأملاك ونحوها مما يحمل على المبالغة في أوصاف البشر التي لا تستحب شرعا، لكنه اصطلاح درج، وكان منصبا يسمى قاضي القضاة الذي يتولى منصب رئاسة القضاء كما يسمى اليوم، فكان منصبا يقال، وما دلت عليه الشريعة في العناية بالألفاظ أوجب في العناية به. نعم. قال: القراءة بالألحان الموضوعة للأغاني إن أخرجت لفظ القرآن عن صيغته بإدخال حركات فيه أو إخراج حركات منه أو قصر مدود أو مد مقصور أو تمطيط يخفى به اللفظ ويتلبس به ويلتبس به المعنى فهو حرام، يفسق به القارئ ويأثم به المستمع. هذا مهم يا إخوة. من جعل قوانين الموسيقى والألحان والمقامات قاعدة يقرأ بها القرآن فقد أتى أمرا عظيما يبلغ به الحد، أن يلعب في ويعبث في كلمات التلاوة والآية بما يستقيم مع قواعد الإيقاع واللحن الموسيقي، فيعمد إلى هذا التمطيط وإذا زيادة حرف أو نقصه، يقول الماوردي رحمه الله: فهو حرام، يفسق به القارئ ويأثم به المستمع. يفسق لأنه متعمد لذلك، وأن الكلام على المتعمد الذي يجعل ذلك سلطانا على القرآن وعلى تلاوة كتاب الله، ويأثم المستمع لأنه ما أراد لا تحريك القلب بالقرآن ولا تدبر المعاني، إنما أراد الطرب بالصوت والإيقاع واللحن الذي لم يقصد القرآن بإنزاله ولا بتلاوته ولا قراءته مجرد الاستمتاع بحسن الصوت، بل وقوف عند معاني القرآن. وحسن الصوت مدخل ومفتاح تقود النفوس إلى الإقبال على القرآن، فإذا غاب المعنى وأقفل باب التدبر وصار المقصد من التلذذ هو الصوت ليس إلا، وصار الطرب هو إلى الإيقاع ليس إلا، وصار الاستمتاع بالمجلس والتلاوة هو من أجل تلك الإيقاعات وذلك العود في القراءة مرة بعد مرة ليس إلا استمتاعا بمجرد الصوت، فهذا ذميم ولا شك، لأنه تحويل للقرآن واستخدام له في هذا الأمر المحدود جدا الذي ليس هو المقصد من إنزال القرآن ولا ما تضمنه من المعاني العظام والحكم والوعد والوعيد. قال: فهو حرام يفسق به القارئ ويأثم به المستمع، لأنه عدل به عن نهجه القويم إلى الأعوج إلى الإعوجاج والله تعالى يقول: قرآنا عربيا غير ذي عوج. قال: فإن لم يخرجه اللحن عن لفظه وقراءته على ترتيله كان مباحا، لأنه زاد بألحانه في تحسينه. هذا كلام أقضى القضاة. وهذا القسم الأول من القراءة بالألحان المحرمة مصيبة ابتلي بها بعض العوام الجهلة والطغام الغشمة. قال النووي: الغشمة يعني الظلمة، الذين يقرؤون على الجنائز وفي بعض المحافل، وهذه بدعة محرمة ظاهرة يأثم كل مستمع لها، كما قال أقضى القضاة: ويأثم كل قادر على إزالتها أو على النهي عنها إذا لم يفعل ذلك. وقد بذلت فيها بعض قدرتي، وأرجو من فضل الله الكريم أن يوفق لإزالتها من هو أهل لذلك، وأن يجعله في عافية. يقول النووي رحمه الله: هذه الطريقة التي أصبحت تختص بها فئة ليس لهم من القرآن إلا الترنم والأصوات ووظيفتهم لا تتعدى القراءة على الجنائز ومحافل المناسبات، وليس لهم دور إلا هذا ولا يعرفون إلا بهذا، فيقول هذا ذميم، بل هو منكر ينبغي السعي في تغييره، لأنه ما لهذا أنزل القرآن ولا لأجله جاء هذا الوحي من الله. ودل رحمه الله بكلامه أنه كان ممن يقوم على إنكار هذه المنكرات مع دعوته رحمة الله عليه إلى بذل ما يمكن بذله لتنزيه كتاب الله جل جلاله، أن يكون على هذا القدر الوضيع من التعامل به مقتصرا على هذه المناسبات الذين وصف أصحابها بالعوام الجهلة والطغام الغشمة. قال الشافعي في مختصر المازني قال الشافعي في مختصر المزني رحمهم الله تعالى: ويحسن صوته بأي وجه كان. قال: وأحب ما يقرأ حدرا وتحزينا. الحدر الإسراع بالقراءة مع استكمال واستيفاء قواعد القراءة تجويدا، وتحزينا يعني يكون فيها من القراءة ما يبعث على الحزن وحضور خشوع القلب. قال أهل اللغة: يقال حدرت القراءة إذا أدرجتها ولم تمططها، ويقال فلان يقرأ بالتحزين إذا أرق صوته. وقد روى ابن أبي داود بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قرأ إذا الشمس كورت يحزنها شبه الرثاء. وفي سنن أبي داود قيل لابن أبي مليكة: أرأيت إذا لم يكن حسن الصوت؟ فقال: يحسنه ما استطاع. فصل: اعلم أن جماعات من السلف كانوا يطلبون من أصحاب القراءة بالأصوات الطيبة أن يقرأوا لهم وهم يستمعون، وهذا متفق على استحبابه. وهو عادة الأخيار والمتعبدين وعباد الله الصالحين، وهو سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقصد رحمه الله أن السنة في طلب القراءة من ذي الصوت الحسن، وأن يكون الاستماع إلى القراءة من الصوت الحسن هو المطلوب شرعا وهو المأثور سنة، وما ذاك إلا لأن القراءة الحسنة أكثر بعثا على تدبر القراءة وتأمل معانيها، وهذا مطلوب شرعا. لاحظ، أتى بهذا الفصل بعد ذمه قبل قليل في الفصل السابق أن يكون القصد من القراءة الاشتغال بالأصوات على حد الصوت لا غير، والاشتغال به على قدر من التمطيط والتغني وإخراجها عن قواعد القراءة، ومع ذلك لا يجعل هذا الأصل في قراءة القرآن وتحسين الصوت به لا يجعله بابا مغلقا، بل يبقى طلب القراءة من ذي الصوت الحسن مطلبا شرعيا. قال: بل هو سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد صح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. فقلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت عليه سورة النساء حتى جئت إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك الآن. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. رواه البخاري ومسلم. قال النووي رحمه الله: عيناه تذرفان أي ينصب دمعهما، وهو بفتح التاء المثنات من فوق وكسر الراء تذرفان. نعم. وروى الدارمي وغيره بأسانيدهم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقول لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه: ذكرنا ربنا، فيقرأ عنده. والآثار في هذا كثيرة معروفة، وقد مات جماعة من الصالحين بسبب قراءة من سألوه القراءة، والله تعالى أعلم. وقد استحب بعض العلماء أن يستفتح مجلسه وأن يستفتح مجلس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويختم بقراءة قارئ حسن الصوت ما تيسر من القرآن. أشار رحمه الله إلى طرف مما جرت به العادة لعلها في أزمانهم من أن تستفتح مجالس قراءة الحديث بقراءة قارئ حسن الصوت بآيتين من القرآن ويختتم المجلس كذلك بمثله. ثم إنه ينبغي للقارئ في هذه المواطن أن يقرأ ما يليق بالمجلس ويناسبه، وأن تكون قراءته من آية الخوف والرجاء والموعظة والتزهيد في الدنيا والترغيب في الآخرة والتأهب لها وقصر الآمال وقصر الأمل ومكارم الأخلاق. فصل: ينبغي للقارئ إذا ابتدأ من وسط الصورة أو وقف على غير آخرها أن يبتدئ من أول الكلام المرتبط بعضه ببعض وأن يقف على انتهاء الكلام المرتبط ولا يتقيد بالأعشار والأجزاء، فإنها قد تكون في وسط الكلام المرتبط. هذا تنبيه مهم للقراء ولعامة المسلمين. العلامات الموجودة في المصحف في بدايات الأرباع والأجزاء والأحزاب والأعشار ونحوها هي تقسيم بالمقدار لا علاقة له بالمعنى، وفي كثير من تلك المواضع تكون العلامة الموجودة على رأس الحزب أو الجزء أو ربع الحزب أو نصفه متعلقة بكلام لم يتم بعد، فتكون آية قبلها أو بعدها متصلة بها. فمن الخطأ إذا قرأ القارئ داخل الصلاة أو خارج الصلاة من الخطأ أن يقطع قراءته على موضع لا يزال مرتبطا بالكلام قبل أو بعد، وهذا قبيح، ومن فعله يدل على عدم فهمه لما يقرأ، فيقرأ شيئا ثم يركع ويرفع للركعة الثانية مبتدئا بكلام كان متعلقا بما وقف عليه في الركعة السابقة. والأسوأ أن يقطع القراءة فيأتي في اليوم التالي ليبتدئ من المكان المرتبط بما وقف عنده البارحة، سواء كان داخل الصلاة أو خارجها. سيضرب المصنف الآن أمثلة لبعض ما وقع في المصاحف من التحزيب والتعشير وهو مرتبط بالكلام والوقوف عنده لمجرد أنها علامات محددة في المصاحف من الخطأ الذي ينبغي تنبيه أهل القرآن عليه. كالجزء الذي في قوله تعالى: والمحصنات من النساء في سورة النساء، فإنها معطوفة على قوله: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، فإذا ركع عند قوله تعالى: فريضة من الله إن الله كان عليما حكيم، وجاء في اليوم الثاني قال: والمحصنات. طيب ما بهن المحصنات؟ هي معطوفة على قوله: حرمت عليكم، يعني الأمهات والبنات والأخوات، مع قوله: والمحصنات من النساء. فقطع القراءة ها هنا أيضا من الخطأ الذي يدل على عدم فهم القارئ لما يقرأ. وفي قوله تعالى: وما أبرئ نفسي، مثله في سورة يوسف عليه السلام، فإنها مرتبطة. لما قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء، قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، وما أبرئ نفسي. فيقطع القراءة ويأتي في اليوم التالي أو في الركعة التالية أو بعد ساعة يقول: وما أبرئ نفسي، بكلام متصل بما سبق، فقطعه مما لا يليق. وهكذا في الأمثلة الآتية. وفي قوله تعالى: فما كان جواب قومه، في سورة النمل عن قصة لوط، ويقف في أثناء القصة. وفي قوله تعالى: ومن يقنت منكن لله، وهي معطوفة على قوله: يا إنساء النبي، من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنت، نعم. وفي قوله تعالى: وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء، في سورة ياسين، نعم. وفي قوله تعالى: إليه يرد علم الساعة. وفي قوله تعالى: وبدا لهم سيئات ما عملوا، في سورة الجاثية، نعم. وفي قوله تعالى: قال فما خطبكم أيها المرسلون، في سورة الذاريات كذلك، نعم. وكذلك الأحزاب كقوله تعالى: وكذلك الأحزاب، يعني علامات الحزب الموجودة في أثناء السور. واذكروا الله في أيام معدودات. في سورة البقرة فإنها حزب جاء في منتصف آيات الحج، واذكروا الله في أيام معدودات ينبغي ألا يقف عندها. وفي قوله تعالى قل أأنبئكم بخير من ذلكم، فكل هذا وشبهه ينبغي ألا يبتدأ به ولا يوقف عليه، فإنه متعلق بما قبله، ولا تغترن بكثرة الفاعلين له من القراء الذين لا يراعون هذه الآداب ولا يفكرون في هذه المعاني. يقول رحمه الله ولا تغتر بكثرة الفاعلين له من القراء، لا تقول يفعل هذا أئمة المساجد عندنا أو يفعل هذا مشاهير القراء عندنا، لا تغتر بكثرة الفاعلين، فالخطأ خطأ مهما كان فاعله، بل ينبه الناس على الانتباه لهذا. ومن أسف أن بعض من تصدى للقراءة أو للإمامة يفوته مثل هذا، فيتعدى خطأه من قراءته هو إلى تقليد الناس له واتباعهم له، يظنون أنه أفهم منهم وأعلم منهم فيقتصرون على ذلك. وإن كان بعض الأعاجم ممن يحفظ القرآن ولا يفقه معنى ما يقرأ، إن كان عذره في ذلك عدم فهمه فلا عذر لمن فهم القرآن من العرب أو حتى من العجم، وفي مثل هذه المواقف التي لا تدل أبدا على حضور فهم ولا إدراك لمعنى ما يقرأ به القارئ من تلك الآيات والسور. وامتثل ما رواه الحاكم أبو عبد الله بإسناده عن السيد الجليل الفضيل بن عياض رضي الله عنه قال لا تستوحش طرق الهداية لقلة أهلها، طرق الهدى، لا تستوحش طرق الهدى لقلة أهلها، ولا تغترن بكثرة الهالكين. ولهذا المعنى قال العلماء قراءة سورة قصيرة بكمالها أفضل من قراءة بعض سورة طويلة بقدر القصيرة، فإنه قد يخفى الارتباط على بعض الناس في بعض الأحوال. وقد روى ابن أبي داود بإسناده عن عبد الله بن أبي الهذيل التابعي المعروف رضي الله عنه قال كانوا يكرهون أن يقرأوا بعض الآية ويتركوا بعضها. وهذا عام منتشر اليوم خصوصا في إمامة الصلوات، يتقدم الإمام فيقرأ صفحة في الركعة الأولى من الفجر أو المغرب أو العشاء، ويقرأ تتمتها في الركعة الثانية. متى قرأ قراءة صحيحة تم بها المعنى فلا إشكال، لكن يقول قال العلماء قراءة سورة قصيرة بكمالها أفضل من قراءة بعض سورة طويلة بقدر قصيرة. يعني من كان يقرأ صفحة فلأن تكون صفحة كاملة بسورة تامة خير من قراءة صفحة من سورة طويلة بقدرها. والسبب ما قد يعتري تلك القراءة أحيانا من اجتزاء المعنى وفصله عما قبل وعما بعد، وهذا كله مما ينبغي العناية به. فإن كان ولا بد فاعلا، يعني أن يقرأ قطعة أو قدرا من سورة طويلة أو بعض سورة، فليراعي هذا المعنى الذي نبه إليه المصنف. وقد روى ابن أبي داود قال عن أبي عبد الله بن أبي الهذيل كانوا يكرهون أن يقرأوا بعض الآية ويتركوا بعضها لأجل حصول تمام المعنى. وتجد هذا كثيرا ويشيع مثله في بعض المقاطع والآيات والسور، كمن يقرأ من منتصف سورة معينة غير مراع لما قبلها وما بعدها. وخذ مثلا مثالا مشهورا في آخر سورة الأنبياء إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. كثير من القراء من أئمة المساجد يبتدئ بها القراءة وهي غير مستأنفة في المعنى، إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، عن ماذا؟ عما ذكر قبلها، حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها. فبتر السياق وابتداؤه من قوله إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، ما هي؟ لا يسمعون حسيسها، ما هي؟ فبتره عن سياقه. وهذا مثال مشهور، ولك أن تقيس أمثلة أخرى كثيرة على ذات النمط الذي لا يفقه فيه القارئ تعلق الآية بما قبلها وارتباطها بما بعدها وصليت ذات مرة خلف إمام قرأ في سورة الصافات حتى أتى إلى قصة لوط عليه السلام، قال: وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين. فقرأ: إذ نجيناه وأهله أجمعين، وركع ثم سلم في ركعته تراوح، وقام في التي بعدها قال: إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين. فيفصل المستثنى عن المستثنى منه. مثل هذا لا يمكن أن يكون فقها أو وقف ولو هليهة ليفهم معنى ما قرأ من الآية. فكل هذا استدعى من المصنف رحمه الله التنبيه عليه، وهو تنبيه أكيد في محله ينبغي التذكير به. أما الأساتذة والمعلمون في الحلقات فحظهم من مثل هذا الفصل تنبيه الطلاب عليه ولفت أنظار التلاميذ إليه وتأكيد ذلك عليهم في مقدار ما يحفظون أو يقرؤون. وإذا كان التسميع في الحلقات لتثبيت المحفوظ بطريقة الأوراد والأحزاب فحبذا التنبيه على عدم الوقف على تلك المبادئ في علامات الأحزاب والأعشار التي نبه عليها المصنف في أمثلة لها، فيقف قبلها أو بعدها، فيتربى الحافظ في بداية تلقيه للقرآن على ارتباطه بالمعاني لا بالعلامات التي جعلت في المصاحف فإنها معينة لكنها ليست ملزمة. نعم.